على آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: قال الذي يعطي الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه في الصلاه والقراءه ونص المصحف وقراءه القران، اي قراءه ايه فصاعده. فله قول ما ورق قرانا ان لم يقصده كالبسمله والحمدله ونحوهما في الذكر، وله تهجيه وتفكر فيه وتحريف شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو غفي إمامه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله والشارح أيضا، قال: الثاني أي من موجبات الغسل تغيب حشرة أصلية. هذا تعبير فقهي ولا تعبير نبوي؟ تغيب الحشرة فقهي، والصحيح ما نقول الصحيح، نقول التعليم النبوي ما هو؟ الاستقتال أو الالتقاء الختان أو الختان، نعم الالتقاء والختان. طيب، تغيب الحشرة أيا كانت، يعني أصلية أو قدرها، هل يوجب غسلا؟ للإسماء السؤال للجميع، ولو لم يلزم والدليل في هذا، وما ذكر هذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام: الماء من الماء، وقول عليه الصلاه والسلام: الى راس الماء. شعلها الاربع ثم جعلها في روايه مصدر ختام الاسلام فقد وجب، او في دليل اخر انا وهذا. حفظك الله. أنا وهذه ونركز، حفظك الله. هذا دليل صريح، حديث إذا التقى الختانان ومس الختانان وتجاوز الختان الختان. طيب، حديث الماء من الماء عند مسلم، حديث أبي سعيد الخدري، هل هو ثابت أم منسوخ؟ هو لا شك أنه صحيح، لكن من حيث الدلالة هل هو منسوخ أم محفوظ؟ هاي الحمد منسوخ. طبعا رقي ولا له معنى باقٍ، لا نستطيع أن ننسخه هكذا برمته، له معنى من معانيه باقي. هاي أشياء سلام أعز حفظك الله وفقك الله وحفظك الله. نعم، بمعنى أن النائم ينطبق عليه هذا الحديث، النائم لو رأى مان بلل رأى منيا إذا استيقظ ولم يستبكر احتلاما مثلا، هل عليه غسل؟ جاءت لي الماء من الماء وغيره. حديث ام سليمه، حديث ام سلمه لما سالت ام سليمه النبي عليه الصلاه والسلام من المراه تجد الماء السلام، هل عليه غسل؟ قال: نعم، اذا رات الماء، اذا رات الماء. واحرز الماء من الماء، والنسخ دائما يا مشايخ له معان في كل اصول الفقه، لا يلزم النسخ نسخ الحديث جمله وتفصيلا، قد ينسخ بعض دلالاته ويبقى بعض دلالاته، وهذا من الفقه. لهذه الشريعة يعني تبين مقاصدها في عموم الأدلة من الكتاب والسنة. طيب، الآن يذكر لنا، قال: من لزمه الغسل. الغسل ولا الغسل؟ الغسل ولا الغسل؟ ها؟ يجوز هذا والفقهاء؟ ها؟ الغسل. وأكثر المحدثين وأهل اللغة على فتح العين مع الجماعة الغسل، وكلاهما لغتان صحيحتان، كلاهما لغتان صحيحتان. طيب، السؤال الجميل، أنت أيها الفقيه تدري ما عليه أهل اللغة وهي لغة، وأكثر المحدثين من حيث الرواية والنقل

هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة الجهاد أصله الجهاد هو الدعوة أصل هذا الدين. الذي يفارق بين الدعوة الآن وبين الجهاد يظنون مغالطات بعد عن قضية فهم الجهاد الإسلامي. والذين اشتغلوا بالجهاد الدرع سبحان الله. الفقهاء ما اشتغلوا بالجهاد ولا الله سبحانه وتعالى ما ذكر جهاد الدبع الذي آية وآيته على بعض التفاسير لا حقيقة ما هي منصوصة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر جهاد الدبع لأن أكرمكم الله بهيمة الأنعام حيوانات إذا هاجمت في عقلها هاجمت. الهندوس البوذيون هؤلاء اليابان ولا الهند ولا أي دولة لو أردت أن أخذ شبرا من أرضهم لهاجموا وقاتلوا. جهاد الدبع حتى الحيوانات تحسنون تظن أن تجد قواعد شرعية وأدلة وكذا وحسبنا الله ونعم الوكيل. الأمة الجهاد ذكر الكتاب والسنة وكلام القاضي سنذكر إن شاء الله في كتاب الجهاد هو جهاد الطلب. أي طلب من هذا الدين بسماحته وشموليته وما فيه من عدالة وسماحة إلا غير ذلك. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع إسلامه ولو رجع إسلامها. ما هو القرآن؟ هذه بعض آية بعض. وكان عليه الصلاة والسلام يعرض الدين هذا أسلم الإسلام بعض آية لهرقل عظيم الروم بعض آية بينه الدين وذكر آية تدل على ما عندهم عن إيه سواء عن الكتاب عن كذا. ثم بين عليه الصلاة والسلام يعني على في اسم الإسلاميين وغير ذلك فيذكر هذا الدين هذا إما برسل لو عليه الصلاة والسلام ووسائل فيقرون أنه من مزقها قال مزق الله ملكه من يعني جمع البطارقة ولا رسائل غير ذلك يعرض الإسلام لكن ما يترجم القرآن فلا. وعلى الصلاة والسلام ما ترك من الدعوة هكذا يا أصحابي قال في دعوة مراسلة فاكس والأنترنت ونحن نطهينا لا بس يرسل حتى تأتي الجيوش ها؟ منع القراءة يقولون هذه بعض الآية بعض القرآن ما هي ما هو القرآن لم يكن مقصودا لذاته لم يكن مقصودا لذاته. وهذا في دليل يعني كما نحن على أن لا ما يجب مو يعني رجحان عدم يعني طهارة المحدث في مس النص إذا كان الكافر لو أن يمس بعض الآية الباب أولى المسلم وبينا هذا هذا محيط مسألة ثانية. تفضل يا شيخ. ويعبر المسجد أن يدخله من قوله تعالى ولا يخذن إلا عبده سبيل هاتين أي طريق أي طريق لحاجة وغيرهما على صحيح كما مشى عليه بالإقناع وكونه طريقا قصيرا لحاجة وكره أحد اتخاذه طريقا. طيبا الآن العبور من المسجد بحاجة وغيرها سواء كان الإنسان أن يمر في المسجد أو لم يحتج ومن الجنب والحاجة والمرساء أن يمر لهم ذلك بحاجة أو بلا حاجة. وهذا معنيه الشافعي أحمد والشافعي والله إليك ما قد لكم دائما فاستعون في هذا الباب. أما في مذهب أبو حنيفة نفس ما للفقهاء إلا أنه يقول لا بد الحاجة. أما أن يتخذ المسجد طريقا لا ووافق الإمام أحمد كره الإمام أحمد أن يتخذ المسجد طريقا لكن الفقهاء يقصدون كما نص القرآن ولا جنب إلا عادل سبيل حتى يغتسلوا. يعني قال الله لا يعني لا يكل المسلم أن يعني يدخل المسجد ويبقى إلا عادل عادل سبيل ولم يقيده بحاجة. الفقهاء لم يقيده علما أن صاحب زاد المستقنع قال لحاجة ثم اعترض عليه أبو زغالة ولا لحاجة كما مشى عليه صاحب الإقناع أي أبو موسى بن أحمد أبو نجر حجاوي. قال وكونوا طريقا قصيرا حاجة حتى لو كان الطريق فيه قصير ولا يحتاج المسلم. اما اذا يطرق المسجد باب له بابان باب هنا وباب هنا ويصبح طريق فلا علم ولا كره. لكن الانسان اراد ان يدخل المسجد يعبر الجنوب عن حاله النفاس لهم ذلك بنفس القران. اما ان يتخذ طريقا هكذا جاء وعارضا فلا على شبه يعني اتفاق من القران ما ينبغي. وان كان ظاهر الايه تدل على هذا لكن ابن احمد قيد وابو حنيفه قال لحاجه. والصحيح انه ما يتخذ طريقا عاده لكن يمر به المسلم وهو خاصه الجنب هذا لا تطريقا وعاده إيه مره له ذلك. اقرا ومصلى بعيد من مسجد لا مصلى الجنائز. اما المصلى العيد او البناء خارج الابنيه يقولون هو مسجد هذا في رواية عند الإمام. وما رجح الشيخ ابن تيمية يعني. والدليل في هذا الحنابلة يقولون قوله عليه الصلاة والسلام وليعتذر الحيض المصلى، فبين أنه مسجد، فلو لم يكن مسجدا لما منع النساء الحيض أن يعتذرن المصلى، واضح. لكن هذا فيه نظر دلالة، لما النبي عليه الصلاة والسلام لما منع النساء الحيض من البقاء في المصلى هذا أخذ بعض أحكام المسجد، ليس كل أحكام المسجد، لا يلزم منهم المسجد، بل أكثر أحكام المسجد ما تنطبق على المصلى. المصلى عن إنسان يجعل مصلى ثم يغيره يجعله مثلا مبنى، المسجد لا. والمصلى ما يلزم منه بناء واحترام ومقام، بل لو تقع فيه تمر فيه الكلاب تقع فيه الإنسان المرور ما يأخذ حكم من هذه الأشياء. هذه رواية عند الإمام أحمد الصحيح، والله أعلم، أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد. كونه وافق بعض أحكام المسجد بكون الحجر يعتزل فلا يمنع هذا. دليل آخر يعني قد يستانس به كما أرى والله أعلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخل الملائكة بيتا بجنب، الحديث عند أحمد بن ماجه وفي صحته نظر صحيح أنه حسن، ما يمنع أن وجود الحجر فمنع الملائكة، ما هذا المعنى أقرب. أما أنك تحمل المصلى أحكام المسجد المبني والله أعلم، أشوفه ملحوظ. الراجح أن المصلى ليس كالمسجد في الأحكام، وكون المصلى أخذ بعض من أحكام المسجد لا يلزم أن يأخذ جميع أحكام المسجد، بل هم الفقهاء يقولون بهذا، ما يقول أن المصلى يأخذ أحكام المسجد بجميع الأحكام. كان المصلى هذا لا أعلم، لأن هذا الباب يجلس والصلاة الآن يجتمعوا ذكر لهم أن يصلوا في هذا المكان، علما في مسجد قريب يسمعون إذا ما يجلس لهم يصلوا جماعة ما يجلس، لكن يحتمل أن يتأخر عن صلاة الصلاة الثانية يسلم يصلي هنا. فهم الآن ما جعلوا المسجد، والله أعلم، سألتهم قالوا هذا أهل المندوبين، لو أرادوا غدا يسوون مثلا قاعة شيء ما يمنع، لكن لو مسجد لا يحل لهم ذلك. بني مسجد لا، إلا بأحكام فقهية في مقابل يبنى مكان أوسع في كذا إلى غير ذلك. أقول ما أخذ أحكام المسجد. مصلى مسجد. كيف مسجد مو بتاع مصلى؟ ما مصلى هذا مسجد. هلا ما أقول على الإنسان قريب أو لاصق المسجد يحقق المسجد، ما يحقق ما مصلى. حين سمي مصلى النساء كيف هذا مصلى النساء؟ الأصل مسجد. لكن موضع النساء ركوع النساء باب النساء، احنا نكتب على المساجد الان هذا على الباب مصلى النساء صحيح، لا يقصد هذا، هذا مصلى كلام فقط صحيح، مسجد النساء يعني او مكان موضع صلاه النساء في هذا المسجد. فانت النساء ما حكمت عليه بالله اذا كان نفس المسجد مسجد على الباب مصلى الشباب على المسجد ما يمكن يكون مصلى جنب المسجد، ما يمكن حاله. هكذا هذا مصلى له آداب وأحكامه، يكون خارج البناء خارج العمران حتى يجمع الناس، ولا هذا الباب، هذا يسمى مصلى لغرض صلاة سنوية عيد أو شيء يصلى حسبه تمام. أما الجمعة والصلاة الخمس في المدن كل حي له مسجده، فهذا الفناء سنذكر إن شاء الله في الصلاة الجماعة اللي خرج عند الفناء وعند الرواب وعند كذا وكذا الدرجة الآن، هل يأخذ حكم المسجد أو لا والأثنية والتوسعة هذه بينا إن شاء الله في الباب. أما صلى ذي قصد الرقاء ما يمكن يكون عند المسجد ولا العبد بحسب إذا هم أحكموه واحترموه له بابه وله مؤذنه وله شيء مسجد، يقول لا والله بس للصلاة ثم بعد ما ينتهي الصلاة يدخلون فيه يتفسحون فيه على مصلى.